لا تنكسر لو شفت نفسك تكسرت، مدام فيها الكون ربك وتوب. الله اللي يا منك دعيت وتذكرت، ياخذك من هم الظلام والدروب. دنياك لا ضاقت عليك وتكدرت، فوق المحن ربعك غدولك عقوبة، واخدت لك ساعة لحالك وفكرت، وحسيت عينك في الدموع مصوبة. دنياك لا ضاقت عليك تكدر، فوق المحن ربعك غدولك عقوبة، واخدت لك ساعة لحالك وفكر، حسيت عينك في الدموع مصوبة. لا تنكسر لو شفت نفسك تكسرت، ما دام فيها الكون ربك وتوبة. الله اللي منك دعيت وتذكرت، ياخذك من هم الظلام ودروب. عندك انا ياما مشيت وتعثرت، غلطات من غيري علي محسوبة، وانا استحيت من الذنوب وتغيرت، ولا كل واحد يستحي من ذنوبه. عندك انا ياما مشيت وتعثرت، غلطات من غيري علي محسوبة، وانا استحيت من الذنوب وتغيرت، ولا كل واحد يستحي من ذنوبة. ساعة لحالك وفكر، حسيت عينك في الدموع مصوبة. يا الله توفر لي إذا يوم قصرت جملة، وقلها ضيقتك كل نوبة. الناس تتأثر مثل ما تأثرت، أحيانا ما يتحمل الشخص ثوبة. يلا تغفر لي إذا يوم قصرت جملة وقلها بضيقتك كل نوبة، الناس تتأثر مثل ما تأثر، أحيان ما يتحمل الشخص ثوبه. لكن وصاتي لاقص الخلق وانهرت. تذكر بالكون رب وتوبة، تذكر بالكون رب وتوبة.